عبد الله بيه، ليه الزيارة العظيمة دي؟ حلو ده، منور. في ايه؟ في ايه يا عبد الله بيه؟ انا مش بيه ولا زفت، انا راجل فلاح وجاي اخد حق. طيب ايه ده بس، وفهمني ايه اللي حصل؟ فين البحروس ابنك؟ كان زميل اختي في الجامعه وضحك عليها، ولما خد غرضه منها رماها، ومش مكفيه اللي حصل ده، حبس الراجل اللي سيطر عليها. الكلام ده حصل يا طارق؟ انت ايوه، بس هي برضه اخرس اخرس. الغلطه اللي عملتها دي تتصلح فورا، فاهم؟ والراجل اللي انت حبسه ده تخرجه فورا. احنا اسفين يا عبد الله بيه. اسفين مين؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت خدت من الارض يا ابني، السلاح يطول من فضلك يا ابني. طيب طب حكي مع عقلك. هو انا بقى في عقلك؟ ابعد بقى من الارض انت كمان. طب اهدى بس. طب اسمع اللي انا هقوله لك. ما هو انت لو موتته هتبقى جريمه قتل وهتنزل في الجرايد، وحضرتك بقيت شخصيه مرموقه في المجتمع، يعني هتتسبب في فضيحه لنفسك وفضيحه لاختك المسكينه، ربنا سترها معاها. انت عايز تجدده ليه؟ استوعب بس كلامي وفكر فيه، ده احسن لك. واوعدك بشرفي، مش عايز وعد من عالم وسخه زيكم. سكرين هيخرج النهارده، ولما خرجش ابنك هيموت. حاضر. الله بديت هعطل. انت سمعت اللي عملته معايا؟ قطمت ظهري وجبت مراخير الارض يا فاكره. يا ابني اخسر الشيطان مش كده. انا لو فاكره بجد كنت هوت طارق وخبيت عنكم. ورجعت تكلمني يا بنت السما. يا عبد الله انت هتلعب بيها، وبعدين انا ما اسمحلكش اتكلمها كده يا عبد الله، عشان انا جوزها واقف معاها. ده راجل راجل حمرا ولا ايه؟ وانا مش راجل يا عبد الله. وانا البنت دي بقى اختي ومنسوبه ليا قبل ما تبقى منسوبه لي. ما كفايه بقى يا عبد الله، يا حرام عليك مش كده؟ ده ربك لا طبيني عشان عارف بحالي، وعارف ان احنا ما احناش قد الفضايح. لا والنبي، وانت كمان جالك قلب تتكلمي؟ ليك عيني سطري على واحده فاكره زي دي؟ امال ايه؟ علمتينا الكرامه والشرف يا ابو الكرامه والشرف. انا زي ما علمتكم الكرامه والشرف علمتكم ازاي تعرفوا تسامحوا. بعدين انا ما تسترتش عليها، انا سترتها. وسكرينة اللي مش عاجبك دي، بدل ما تشكره جاي تهينه. سكرينة ده اللي حمى ظهرك وستر عرضك. يا ابني فوق لنفسك، فوق لنفسك يا عبد الله. زي ما بتدور على حقك راعي كمان حقوق الناس اللي حواليك. حرام عليك يا ابني مش كده؟ انا سايب لكم البيت يا عبد الله. بس يا ناتي سيبيه يا خالتي. هو لما يقعد مع نفسه يا خالتي هيعرف ان ربنا احن علينا واختار لنا الحل المناسب، وانا مش هسيبه. قلت ربنا يا رب. خلاص يا ناتي. ما تزعلش مني يا عبد الله. ازعل منك انت يا ابن خالتي؟ ده انا عايز اشكرك وبصراسك كمان. انت سترت عرضي وداريت على فضيحه اختي من غير حتى ما تشيلني همها. انا عملت كده يا عبد الله عشان انتوا لحم ودم، انا ماليش غيركم. شرفكم شرفي. أنا ما عملتش كده يا عبد الله عشان أنا بحبها ولا حاجة. عارف إنك أصيل يا سكرين، ما تزعلش مني. أنا كنت عامل زي المضروب على دماغه. ليه عمري ما أزعل منك يا عبد الله؟ ده أنت أكتر من أخويا. ونساي يا جوز أختي. عارف اللي زعلني قوي دلوقتي؟ أم اللي قسيت عليها بالكلام، مش عارف أعمل إيه معاها. سامحاك والله العظيم ما سامحك يا عبد الله من ساعة ما خرج. هي مقدرة اللي انت فيه، ملهاش خيرك. طول عمرها شايلة الهم. الله يرحمك يابا. الله يرحمه ويحسن إليك.